أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله وقوته ومدده نتحدث عن أسماء الله وصفاته حتى نستطيع من خلالها أن نعبد ربنا سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، وحتى يقربنا ذلك من مولانا سبحانه وتعالى. ونحاول جاهدين أن ندخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وها نحن اليوم مع اسم الله السلام. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ربه ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الاسم العظيم ثابت لله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. ومعنى هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى السالم من العيوب والنقائص، فهو سبحانه سالم في ذاته، وسالم في أسمائه وصفاته، وسالم في أفعاله وأقواله، وهو سبحانه وتعالى سالم عن أن يماثل خلقه، كما قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله: والسلام هو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفؤ، والسلام من المماثل والسمي، والسلام من الشريك، فلا ينازعه أحد في ملكه سبحانه وتعالى، وهو غني عن الزوجة وعن الولد، وليس كمثله شيء، ولم يكن له سبحانه وتعالى كفؤ ولا نظير. قال رحمه الله: وإذا نظرت في أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما عما يضادها مما يعيب المولى سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى كل صفة من صفات الله لرأيت أنها سالمة من النقص. قال رحمه الله: فحياته سلام من الموت، وسلام من النوم، ومن السنة. قال: وقيوميته وقدرته سلام من التعب ومن اللغوب، وعلمه سبحانه وتعالى سلام من أن يعزب عنه شيء، وغناه سبحانه وتعالى سلام بأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وليس يحتاج إلى شيء. قال: وكلماته سبحانه وتعالى سلام من الكذب ومن الظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا. قال: وحلمه سبحانه وتعالى سلام من أن يكون لحاجة، بل إن حلمه سبحانه وتعالى محض كرمه وفضله. قال: وغضبه وسرعة انتقامه وشدة بطشه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو قسوة أو غلظة، وإنما ذلك محض عدله سبحانه وتعالى، فهو السالم من كل عيب ومن كل نقص. وقيل في معنى اسم الله السلام أيضا الذي يسلم على عباده المؤمنين في الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، وهو الذي يسلم على أنبيائه ورسله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وهو سبحانه وتعالى الذي أمر بالسلام وبإفشائه، وأن يسلم الناس من شرور بعضهم بعضا، فمدح عباد الرحمن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهو سبحانه وتعالى سلام بمعنى أن المؤمنين سلموا من العقوبة يوم القيامة. وهو سبحانه وتعالى سلام يدعو عباده إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهو سلام سبحانه وتعالى بأن يدعو عباده إلى اتباع سبل السلام، طرق السلام، طرق النجاة، كما قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا من معنى اسم الله السلام. وهذا الاسم العظيم له من المعاني الإيمانية التي ينتفع بها المؤمنون، له من هذه المعاني الشيء الكثير. فمن ذلك أنك بموجب هذا الاسم تنزه المولى سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وتثبت للمولى سبحانه وتعالى كل كمال. قال: وهذا الاسم يشبه اسم الله القدوس. فالقدوس أيضا بمعنى المبرأ من العيب والنقص، ولكن القدوس إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى سلم من العيوب والنقائص في الماضي والحاضر. واسم الله السلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه أي عيب في المستقبل، فأي أحد يطرأ عليه عيب لا يسمى سلاما ولا يسمى سالما، فالمولى سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، عن أن يلحقه نقص أو أن ينسب إليه عيب. فنحن معاشر المسلمين نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، بأنه سبحانه مبرأ من كل عيب ونقص في كل وقت وحين. وهذه عبادة عظيمة يتعبد بها المسلم لربه وسيده ومولاه. ثم إنه من مقتضيات هذا الاسم أنه يجب على العبد أن يحب ربه ومولاه. فإذا كان سبحانه وتعالى هو السالم من العيوب والنقائص، وإذا كان المولى سبحانه وتعالى قد ثبت له الكمال المطلق، وإذا كان سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات الجمال ونعوت الجلال، فإن النفوس قد جبلت على محبة من كانت هذه صفته. فالنفوس تجبل على حب الكمال، والمولى سبحانه وتعالى كامل في كل صفاته، مبرأ من كل عيب ونقص. فهذا الاسم مما يزيد العبد محبة لربه ومولاه. وأيضا لا بد أن يكون المسلم على يقين بموجب اسم الله السلام أنه لن يحصل الأمن والأمان والسلم والسلام إلا بالإيمان بالله عز وجل والأنس به والتعلق به وحده والالتزام بشريعته وأحكامه، وأن يعلم المسلمون أن دينهم هو أعظم الأديان، وأن نبيهم صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وأنهم من خلال هذا الدين ومن خلال اتباع سنة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم يسلمون في الدنيا والآخرة. إذا اتبع الإنسان شرع ربه واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سلم بإذن الله في الدنيا والآخرة. ثم من موجبات ومقتضيات هذا الاسم أن يعلم المسلمون أن الله سبحانه وتعالى في ذاته بذاته وفي عليائه وكبريائه ومن رحمته ولطفه أنه يسلم على عباده في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، وكما قال سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وكما قال سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم، فهذا يكون لأهل الجنة في الجنة. قال أهل العلم ويسلم عليهم في الجنة لأنه سبحانه وتعالى قد دعاهم إلى دار السلام، وسميت الجنة دار السلام لأنها سلمت من الآفات وسلمت من الموت وسلمت من كل شيء ينغص على أهل الجنة معيشتهم فيها، ولذلك قال سبحانه لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن مقتضيات هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى يسلم على أنبيائه ورسله. قال أهل العلم وسلام الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله لإيمانهم بالمولى ولاتباعهم أوامره ولأنهم تحملوا المشاق والشدائد في سبيله سبحانه وتعالى ولأنهم لم يقصروا فيما أمروا به. وقيل وإنما سلم المولى سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله حتى يقتدي البشر بذلك من أتباعهم، فلا يذكرون الأنبياء إلا بخير، وإنما يصلون ويسلمون عليهم ويعلموا جيدا أنهم لم يقصروا في أمر الرسالة التي أمروا بها. لذلك قال سبحانه وتعالى سلام على نوح في العالمين، وقال سلام على إبراهيم، وقال سلام على موسى وهارون، وقال سبحانه وتعالى سلام على إلياسين، وقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الذين اختارهم المولى سبحانه وتعالى، سلم عليهم فهم سالمون آمنون من الفزع يوم القيامة وهم سالمون في الدنيا بأمر الله عز وجل. وكذلك يسلم الملائكة على عباد الله المقربين عند قبض أرواحهم، يطمئنونهم، يبشرونهم بالنعيم، يبينون أن الله سبحانه وتعالى نجاهم من عذابه، كما قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فأبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا يا أهل الإسلام بأننا لو التزمنا بكلام ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا يقينا أن المولى سبحانه وتعالى هو السلام فإنه سبحانه وتعالى يجعل الملائكة يسلمون علينا في هذا الموقف العظيم عند خروج الروح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فالمولى سبحانه وتعالى يسلم على أنبيائه ورسله لأنهم أول الناس اتباعا لكلامه وإيمانا بدينه، ثم إنه سبحانه وتعالى يسلم على عباده في الجنة ويجعل الملائكة الذين اتبعوا الأنبياء ومن حرفوا عن طرقهم يجعل الملائكة يسلمون على عباده المؤمنين عند الموت. قالوا ومن مقتضيات اسم الله السلام أنه سبحانه وتعالى أمر بإفشاء السلام، وبين صلى الله عليه وسلم أنه سبب لدخول الجنة، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال النووي رحمه الله: وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام، وأن يتواضع الإنسان لإخوانه المسلمين، وأن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، وأنه من أسباب تآلف المسلمين، وهو مفتاح استجلاب المودة بينهم، وهو إظهار لشعار المسلمين المميز لهم عن غيرهم، وهو من تواضع المسلم لأخيه المسلم، ومن تعظيم الحرمات بين المسلمين. هكذا قال رحمه الله. فالسلام من أسماء الله، والسلام أمر به المولى سبحانه وتعالى أن يكون بين المسلمين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب لدخول الجنة. وأنت ترى، وللأسف الشديد ترى كثيرا من المسلمين يتهاونون في هذه الشعيرة العظيمة، في شعيرة إلقاء السلام، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما جاء به في المدينة السلام، كما روى ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، اجتمعوا حوله صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت ممن قدمت عليه، فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فذكر صلى الله عليه وسلم عدة أمور تكون سببا لدخول الجنة، بدأها صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وفي رواية: وصلوا الأرحام. وانظر إلى سجعه الجميل غير المتكلف صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فبين صلى الله عليه وسلم عظم إفشاء السلام بين المسلمين. وعند البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. وفي رواية عند البزار فيها زيادة قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل المسلم إذا مر على إخوانه فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة أن بدأهم بالسلام وأن ذكرهم به، فإن سلم عليهم فلم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن السلام اسم من أسماء المولى سبحانه وتعالى، وأن المولى سبحانه وتعالى جعل بمقتضى هذا الاسم الناس يفشون السلام بينهم، وأن البادئ بالسلام هو أفضل وهو خير، لأنه يذكر لا من يعتقد أن الأقل هو الذي يبدأ بالسلام، وأنه يلزم من أنفة الإنسان ومن كبره ومن تعاليه أنه لا يبدأ الآخرين بالسلام. لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن البادئ بالسلام هو الأفضل وهو المذكر لإخوانه بالتسليم، وبيّن صلى الله عليه وسلم أن في هذا الأجر العظيم، وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أقبل على الناس سلم عليهم، وإذا أدبر عنهم سلم عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم ليست الأولى بأولى من الآخرة، يعني كما سلمت وأنت مقبل سلم وأنت مدبر. وبعض الناس يتضايق إذا سلم عليه الإنسان كلما مر عليه أو كلما دخل عليه، هذا من أسباب دخول الجنة، وهذا من إفشاء السلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضيات اسم الله السلام. وأيضا من مقتضيات هذا الاسم أن يسلم الناس من شرك ومن غلك ومن حقدك ومن حسدك، أن يسلم الناس من شرورك، أن يسلم الناس من لسانك. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم الحقيقي الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤذيهم لا بيده ولا بلسانه. أما أن يقول الإنسان إني مسلم وأن يقول أو أن يعلن ذلك وهو لا يأتي من أمور الإسلام بشيء، فليس هذا هو المسلم على الحقيقة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية مسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص يا رسول الله أي الإسلام خير؟ ما أفضل الإسلام؟ ما أفضل درجاته؟ ما أعظم مناقب هذا الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلم من لسانك ويدك. وعند الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك. فتذكروا أن من مقتضيات اسم الله السلام ألا يعيب إنسان إنسان، وألا يسخر إنسان من إنسان، وألا يغمز أو يلمز مسلم مسلما، وألا يذكره إلا بخير إلا في معرض التنبيه للناس. فهذا من مقتضيات اسم الله السلام. قال أهل العلم لا يقال السلام على الله، قالوا لأن السلامة منه بدأت وإليه تعود، فهو منشئ السلامة وتمامها عليه ونسبتها إليه سبحانه وتعالى. فكيف يسلم العبد على مولاه؟ كيف يقول العبد على الله السلام وهو السلام سبحانه وتعالى؟ ولذلك في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله، السلام على الملائكة، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم ومعلما لهم لا تقولوا هكذا، إن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي إلى آخر التحيات المعروفة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلم خلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا يقال في حقه السلام عليه. ولذلك روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هذه خديجة قد أتت، فأقرئها السلام من ربها ومني، بلغها السلام من ربها ومني، القائل جبريل عليه السلام. فلما أخبرها صلى الله عليه وسلم قالت خديجة رضي الله عنها: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فسلمت على الناقل أو الناقلين للسلام وهما جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ومن وفور فقهها، من شدة فقهها، لم تقل وعلى الله السلام، لأن السلامة منه سبحانه وتعالى، وإنما قالت إن الله هو السلام. فبموجب هذا الاسم نسأل الله أن يسلمنا من الشرور ومن الآفات، وأن يجعلنا من عباد الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أهل العلم: ومن مقتضيات اسم الله السلام أن يتذكر العبد موقف الأنبياء يوم القيامة وموقف الملائكة وهم يقولون: اللهم سلم سلم، فيطلبون السلامة منه سبحانه وتعالى في هذا اليوم العصيب. قالوا: ومن طلب السلامة يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى لابد وأن يسلم قلبه في الدنيا. ولذلك قال سبحانه وتعالى مادحا إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، وهو على لسان إبراهيم أيضا، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: وسلامة القلب إنما تكون بأن يعرض الإنسان عن كل شرك يشركه البعض مع الله عز وجل، وأن يبتعد الإنسان عن كل غفلة تنسيه ذكر المولى سبحانه وتعالى، وأن يبتعد الإنسان عن كل هوى يجعله يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فسلامة القلب بأن ينفى الشرك عن الإنسان، وأن ينفى عنه الغفلة، وأن ينفى عنه الهوى. والهوى أكثر ما يقع الناس فيه، أن يكون الإنسان عالما بالحق يراه رأي العين، ولكن الشيطان يسول له أن يفعل ما يريد، ما يهواه، ما يحبه مزاجه، فهذا ليس بقلب سليم. فيتذكر العبد من بمقتضى اسم الله السلام هذه المعاني. قال أهل العلم: وأيضا أن يعلم الإنسان أن الذي يسلمه هو الله سبحانه وتعالى. قالوا: فانظر إلى من سلمك في بدنك، ومن يسلمك في أمورك، في تجارتك، في عملك، مع أولادك، مع زوجك، من يسلمك إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا: وإنما يكون هذا باتباع القرآن، فهو يهديه إلى السلامة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما أقوم وما أعظم من السلامة التي يهتدى إليها المرء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى، فبمفهوم المخالفة أنه سالم، ماذا ما أنه ليس في ضلال وليس في شقاء، فهو قطعا في الحق، وهو قطعا في الهداية، وهو قطعا في النور. وعلى العكس،